وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف في باب الطهارة: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين من يوم قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى أن لحق صلى الله عليه وسلم بربه تبارك وتعالى وهو معه، وكان عمره حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال والولد فبورك له في ذلك، وتجاوز عمره 100 سنة رضي الله عنه، وكان في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه، فلما كانت خلافة عمر لحق بالبصرة ليفقههم في الدين، فلحق بالبصرة معلما، وهو من المكثرين الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ملازمته له، فبارك الله له في عمره فتجاوز 100، وبارك الله له في ماله وولده، فكان بستانه في البصرة يثمر في السنة 2، وكانت تشم رائحته الطيبة من مسافة بعيدة، ودفن كثيرا من ولده رضي الله عنه، وكان معلما للناس وناشرا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أحد المكثرين الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ملازمته. ويقال أن أمه جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما من أحد من أهل المدينة إلا ويحب أن ينحلك شيء، وإني أرجو أن تقبل ولدي هذا يخدمك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم فلازم النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال إنه في السنتين الأخيرتين من عمره رضي الله عنه ما كان يستطيع الصيام، فكان إذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم، وأفطر رضي الله عنه سائر الشهر. قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله فبال. جاء أعرابي، والأعرابي غير العربي، فالأعرابي هو ساكن البادية سواء كان عربي أو عجمي. عربي ساكن البادية يقال أعرابي، عجمي ساكن البادية يقال له أعرابي. فالأعرابي تطلق على ساكن البادية سواء كان عربي أو عجمي، والعربي تطلق على العرب، على من يتكلم باللغة العربية ومن أصل عربي يقال له عربي ولا يقال له أعرابي. فبال في طائفة المسجد، يروى في بعض روايات الحديث أنه جاء فصلى وقال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تحجرت واسعا، حجر رحمة الله التي وسعت كل شيء له ولمحمد صلى الله عليه وسلم. فبال في طائفة المسجد، قام من عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي حافة وجهة من جهات المسجد شطر المسجد، رفع ثوبه وجلس يبول، فانتهره الصحابة ونهروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، وفي رواية: فدعوه، لا تنهروه. فلما أكمل بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن هذه المساجد لا يليق بها ولا يناسبها البول والقذى، وإنما بنيت لذكر الله والصلاة، إنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولعله قال هذه الدعوة والله أعلم بعد هذا التعليم، لأن فيه أنه بعد هذا بعد ما علم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قام وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأن الصحابة أرادوا أن ينهروه ونهروه وأراد وزجروه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زجره. هذا فيه درء المفسدة العظيمة بمفسدة أقل منها، يعني إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة فينظر أيهما أكبر، فإن كانت المصلحة أكبر فيعفى عن المفسدة التي تحصل، وإن كانت المفسدة أكبر فتترك المصلحة من أجل درء هذه المفسدة، وإن كانت مفسدتان فتدرء الكبرى ويعفى عن الصغرى، وإن كانت مصلحتان فيؤخذ بالكبرى ولو تركت الصغرى. فهنا فيه مفسدتان، البول في المسجد مفسدة ونهره يترتب عليه مفسدة أكثر. أولا ضرر عليه هو، لأنه إذا قطع بوله تضرر بهذا. ثانيا أنه يلوث ملابسه وجسمه بهذا البول. ثالثا ينتشر البول في نواحي من المسجد، بدل ما هو في مكان محدود ينتشر في المسجد كله، لأنه سيقوم مسرعا يركض ويبول وهو يبول فينتشر البول، فدرئت المفسدة العظمى وتحملت المفسدة الصغرى. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهم عن زجره، وإلا لم ينههم عن إنكارهم عليه، لأنه فعل منكر، لأن البول نجس والمساجد تنزه عنه. فلما قضى بوله تركه صلى الله عليه وسلم حتى قضى البول، فأمر صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. الذنوب هو الدلو الكبيرة إذا كانت مملوءة ماء، الدلو فارغة ما يقال لها ذنوب، دلو صغيرة ما يقال لها ذنوب، وإنما لا يقال لها ذنوب إلا إذا كانت دلو كبيرة مملوءة ماء. فأمر بذنوب من ماء فأهريق عليه، يعني صب عليه. أخذ من هذا أحكام: أولا نجاسة بول الآدمي، وهذا بالإجماع وجوب تنزيه المساجد عن البول ونحوه والغائط من باب أولى والنجاسات كلها، أن الأرض تعلقها النجاسة، ولا يقال الأرض ليست كالملابس أو ليست كالبدن لا تضرها النجاسة، بل تضرها. والمسلم مأمور بالصلاة في البقعة الطاهرة، فلا تصح الصلاة في بقعة نجسة مع إمكان الصلاة في بقعة طاهرة. ثم إن الأرض إذا تنجست تغسل، وكيفية غسلها أن يهراق عليها ماء يكثرها، ولا يلزم نقل التراب الذي أصابته النجاسة من بول أو غيره، ولا يلزم حفر الأرض إذا كانت صلبة، وإنما يراق الماء عليها ويكفي. أن الماء السائل من أثر النجاسة يعتبر طاهرة، وإلا لولا هذا لكان في إراقة الماء عليها توسيع للنجاسة، لأنه من المعلوم وخاصة إذا كانت الأرض صلبة وبال فيها يصب عليها الدلو من الماء الكثير فيسيح يمر على النجاسة ثم يصيب أجزاء من الأرض لم تصبها النجاسة، فلو كان نجس لنقل النجاسة من المكان الضيق إلى المكان الواسع. فأخذ من هذا أن ما سال من الماء من أثر غسل النجاسة فإنه يعتبر طاهرا، وأن صب الماء عليها مرة واحدة يكفي. ويرى بعض العلماء رحمهم الله إذا كانت الأرض صلبة أنه لا بد من حفرها وتحريكها ومتابعة الماء، وإذا كان الماء لا ينفذها فإنها تغسل مرات وتدلك في تراب أو نحوه، وهذا مرجوح لأن الحديث ما دل عليه، ونحن متعبدون بما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم المشرع للأمة قال أهرق عليه ذنوبا مما، ففهم من هذا أن النجاسة إذا أصابت الأرض أنه إذا صب عليها ماء يغمرها فإنها تطهر ولا يحتاج إلى أن تحفر ولا أن ينقل التراب ولا أن تدلك ولا شيء من هذا، وإنما يكفي إراقة الماء عليها. ثم من تشر من هذا الماء المراق فإنه يعتبر طاهرا وليس بنجس. اقرأ. وعن أنس بن مالك هو أبو حمزة بالحاء المهملة والزاي الأنصاري النجاري الخزرجي، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن 10 سنين أو 8 أو 9. أقوال: سكن البصرة من خلافة عمر ليفقه الناس، وطال عمره إلى 130. رضي الله عنه آخر من مات من الصحابة بالبصرة، آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم بالبصرة. نعم. وطال عمره إلى 103 سنين، وقيل أقل من ذلك. قال ابن عبد البر: أصح ما قيل 99 سنة، وهو آخر من مات من بالبصرة من الصحابة سنة 91 أو 92. قال: جاء أعرابي بفتح الهمزة نسبة إلى الأعراب وهم سكان البارية، سواء خلاف العربي فهو سواء كان في يعني يقال له عربي الذي يتكلم بالعربية ومن أصل عربي. نعم. وهم سكان البادية سواء أكانوا عربا أو عجما، وقد ورد تسميته أنه ذو الخويصرة اليماني، وكان رجلا جافيا فبال في طائفة المسجد أي في ناحيته، والطائفة القطعة من الشيء، فزجره الناس بالزاي فجيم فراء أي نهروه، وفي لفظ فقام إليه الناس ليقعوا به، وفي أخرى فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لهم دعوه، وفي لفظ لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بوله، فيتأثر من هذا. نعم. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب بفتح الذال المعجمة فنون آخره موحدة وهي الدلو الملآن ماء، وقيل العظيمة من ماء تأكيد، وإلا فقد أفاده لفظ الذنوب، فهو ذنوب من ماء يعني من ماء من باب التأكيد، وإلا فالذنوب لا تطلق إلا على الدلو الذي فيه ماء، فالدلو الفارغ من الماء ما يقال له ذنوب، فهو من باب كتبت بيدي. وفي رواية سجلا لفتح السين المهملة وسكون الجيم وهو بمعنى الذنوب، فأهريق عليه أصله فأريق عليه، ثم أبدلت الهاء من الهمزة فصار فهريق عليه، وهو رواية، ثم زيدت همزة أخرى بعد إبدال الأولى فقيل فأهريق، متفق عليه عند الشيخين كما عرفت. والحديث فيه دلالة على نجاسة بول الآدمي وهو إجماع، وعلى أن الأرض إذا تنجست طهرت بالماء كسائر المتنجسات. وهل يجزئ في طهارتها غير الماء؟ قيل تطهرها الشمس والريح، قيل الشمس والريح تطهرها، والصحيح خلاف ذلك، لأن هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء في حديث ضعيف فلا يعتمد عليه. والأصل في النجاسة بقاؤها حتى يوجد ما يزيلها. قيل تطهرها الشمس والريح، فإن تأثيرهما في إزالة النجاسة أعظم إزالة من الماء. والحديث زكاة الأرض يبسها ذكره ابن أبي شيبة، وأجيب بأنه ذكره موقوفا وليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، كما ذكر عبد الرزاق حديث أبي قلابة موقوفا عليه بلفظ جفوف الأرض طهورها فلا تقوم بهما حجة. والحديث ظاهر في أن صب الماء يطهر الأرض رخوة كانت أو صلبة، الرخوة التي فوقها التراب والصلبة التي هي صلبة ما فيها تراب. وقيل لا بد من غسل الصلبة، مثل الصلبة الأرض المبلطة بالبلاط ونحوه. وقيل لا بد من غسل الصلبة كغيرها من المتنجسات، وأرض مسجده صلى الله عليه وسلم كانت رخوة فكفى فيها الصب. باء، وكذا الحديث ظاهر في أنه لا تتوقف الطهارة على نضوب الماء، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يشترط في الصب على بول الأعربي شيئا، وهو الذي اختاره المهدي في البحر. جيم، وفي أنه لا يشترط حفرها وإلقاء التراب. وقيل إذا كانت صلبة فلا بد من حفرها وإلقاء التراب، لأن الماء لا يعم أعلاها وأسفلها. ولأنه ورد في بعض طرق الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم خذوا ما بال عليه من التراب وألقوه وأهريقوا على مكانه ماء. قال المصنف في التلخيص له إسنادان موصولان، أحدهما عن ابن مسعود والآخر عن واثلة بن الأسقع وفيهما مقال. ولو ثبتت هذه الزيادة لبطل قول من قال إن أرض مسيره صلى الله عليه وسلم رخوة، فإنه يقول لا يحفر ويلقى التراب إلا من الأرض الصلبة. وفي الحديث فوائد، منها احترام المساجد، فإنه صلى الله عليه وسلم هي أشرف البقاع وهي بيوت الله في الأرض، وإضافتها إلى الله جل وعلا إضافة تشريف لها، وإلا فالأرض كلها ملك لله تبارك وتعالى. احترام المساجد، فإنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ الأعرابي من بوله دعاه ثم قال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. ولأن الصحابة لما تبادروا إلى الإنكار أقرهم صلى الله عليه وسلم، وإنما أمرهم بالرفق كما في رواية الجماعة للحديث إلا مسلما. ويؤخذ منه وجوب الرفق في الجاهل والمتعلم، ومن عنده شيء من الجهل يرفق به، لأنه أحرى بأن يقبل التعلم ويستفيد، وإذا زجر وشدد عليه نفر. والله جل وعلا يقول لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما أرسلهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله جل وعلا يعلم أزلا أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى، لأنه يعلم جل وعلا الشيء قبل أن يكون، ولكنه جل وعلا يعلم عباده بالرفق وتحري الخير والإتيان المرء من أسهل طريق إليه لعله يستفيد ويأخذ العلم. وإنما أمرهم بالرفق كما في رواية الجماعة للحديث إلا مسلما أنه قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، يعني اطلبوا اليسر وابتعدوا عن العسر، لا تشددوا على الناس. ولو كان الإنكار غير جائز لقال لهم إنه لم يأتي الأعربي وما يوجب نهيكم له. ومنه الرفق بالجاهل وعدم التعنيف، ومنها حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولطفه بالمتعلم، ومنها أن الإبعاد عن قضاء الحاجة إنما هو لمن يريد الغائط لا البول، فإنه كان عرف العرب عدم ذلك وأقره الشارع. لأن الإبعاد في عند قضاء الحاجة إذا كان غائط، هذا الذي موجود عند العرب، وأما البول فلا بأس أن يبول الإنسان قريبا من الناس، لأنه لا يظهر له صوت ولا ريح ولا فيه شيء، فيبول قريبا لكنه يستتر يستتر. نعم. وقد بال صلى الله عليه وسلم وجعل رجلا عند عقبه يستره، ومنها دفع أعظم المضرتين بأخفهما، لأنه لو قطع عليه بوله يعني شيء في مضرتان تدفع العظمى وتتحمل الصغرى، فإذا كان فيه مصلحتان تجلب الكبرى وتعفو عن الصغرى مثلا لو ذهبت، وإذا كان مصلحة ومفسدة ينظر أيهما أكثر وأيهما أكبر، فإذا كانت المصلحة أكبر تحملت المفسدة في سبيلها، وإذا كانت المضرة أكبر تركت وعوفي عن المصلحة التي تحصل بها ودفعت المضرة. وهكذا هذه من القواعد العامة في أصول الفقه، تحمل أدنى المفسدتين لدفع أكبرهما وجلب أعلى المصلحتين وإن تركت الأدنى منهما. لو قطع عليه لأضر به، وكان يحصل من تقويمه من محله مع ما قد حصل من تنجيس المسجد تنجيس بدنه وثيابه ومواضع من المسجد غير الذي قد وقع فيه البول أولا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.